الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. دواء وعلاج للقلوب يصفه لنا طبيبنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أشد البلاء على المسلم وأعظم المرض الذي يصيب قلب المسلم طول الأمل وطول العمر، وأن ينسى وأن يتناسى الموت. فالقلب إذا ما نسى الموت وإذا ما تناسى الموت ازداد تعلقه بالدنيا وبعده عن الآخرة، وشعر كأنما يعمر في الدنيا. قال الله: إنه ظن أن لن يحور. قال العلماء: أي إنه ظن أنه لن يحشر، مش هيموت، مش هيقول يوم من الأيام يدخل عليه ملك الموت فيقبض روحه، أمال يحيا ويعيش دائما في طول الأمل، وكأنه قطر وكأنه قطار يسير على قضيب لا ينتهي. هكذا يحيا الإنسان في الدنيا طول الأمل، مع أن ربك جل وعلا ذكر في كتابه فقال وصفا حياة المسلم المؤمن الشاكر العابد المتقرب من الله، فقال عنه في خضم الآيات: حتى إذا بلغ 40 سنة. لما يبقى عنده 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبدأ يحضر الشنطة لأنه بقى عنده 40 سنة، كتير بقاله في الدنيا كتير. يبدأ في الاستعداد للرحيل وللمغادرة، وتصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، حتى أن العلماء قالوا يستحب للمسلم أن يتذكر الموت ولو مرة واحدة في اليوم، مرة واحدة كده كل يوم تبقى عارف إيه؟ إنك ميت هتموت. طب ما الفائدة التي تترتب على ذلك؟ أن تتعظ النفس، أن تتعظ النفس وتفر وترجع عن إيه؟ عن المعصية. ليه؟ لأن التذكرة بالموت تقصر الأمل، مش هنقعد كتير. النهاردة ممكن تلاقي واحد في سن 50 بيفكر في مشروع هيجني أرباحه كمان 10 سنين. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك أعمار أمتي ما بين 60 و70، في هذا المعدل أعمار أمتي ما بين 60 و70. وتلاقي واحد في 50 بيرسم بعد 10 سنين. لا، والأشد من ذلك إنك تلاقي واحد بيحط الأمل بعد 20 و30 سنة، يقول لك أنا هشتري حتة الأرض دي اتفرج عليها بعد 20 سنة هتبقى بكام. يا ده انت أملك طويل. طب نعمل إيه؟ لا نعمر الأرض. لا يا أخي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليزرعها. اشتغل في الدنيا وسعى لأكل عيشك وأكل عيش عيالك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس، بدل ما تسيبهم يشحتوا، ده أفضل. أمال إيه المقصود بكده؟ المقصود بذلك ألا يغتر القلب فينسى الآخرة. ما هو أنت لما تتذكر في كل يوم الموت يقوم قلبك يصحى ياخد نبضة بتقول له فوق، استيقظ، تنبه، ده أنت على ساعة، لا على لحظة، يقول لك البقاء لله. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك أكثروا من ذكر هادم اللذات كان دواء وشفاء من إيه أخوانا؟ من أمراض القلوب. أمراض القلوب المتمثلة في إيه؟ متمثلة في طول الأمل. طب وإيه اللي يحصل لما يبقى عنده طول أمل؟ قلبك يبدأ يحصل له عملية تيبس، ويحصل له عملية تبلد، ويحصل له عملية لا مبالاة، يوم ما يتأثرش. أقول لك دليل، شوف وضعك وحالك لما قريب ليك يموت بتبقى عامل ازاي. واحد صاحبك، اخ ليك، احد المعارف، وتلاقيه مات، بتبقى انت عامل ازاي؟ بتكون في اعلى حالات التقوى. ولو رحت معاه للمقابر بترجع من هناك متأثر. الله، ده أنا دفنت صاحبي، دفنت زميلي، وفي واحد بيروح يدفن واحد أصغر منه، وفي واحد بيروح يدفن ابنه. يبقى أنا أتعظ. بيرجع من هناك في أعلى حالات التقوى. وتلاقيه بيصلي في جماعة، وتلاقيه بيصحى يصلي الفجر، وممكن يصلي قيام ليل وبيقرأ قرآن و و و إلى غير ذلك. وبعدين يوم في اتنين في تلاتة في شهر يبدأ يحصل للقلب إيه؟ يتيبس ويموت وينسى. ينسى إيه؟ ينسى الموت ويتناسى الموت، ويبدأ يرجع تاني لنفس الحالة اللي هي حالة إيه؟ طول الأمل. أنا مش هموت الوقت لسه، بدي لسه صغير، هموت الوقت إزاي؟ وينسى أن هذا الموت لا يفرق بين كبير وصغير. طيب كيف نتذكر الموت؟ قال العلماء أن للموت ثلاثة مصائر. المدة له ثلاثة مصائر يمر عليها كل ابن آدم، فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، لازم على الخشبة يتشال عشان يتدفن مهما كان. قال لك العلماء المدة بقى له ثلاث مصائب، هذه الثلاثة مصائب يجب علينا أن نتذكرها في خضم ما نتذكر من الموت. ما هو لما أنت تمسك المصحف وتقرأ في المصحف تقوم نفسك تمل، عايز تقفل المصحف وتقوم، تقوم تقول لنفسك إيه؟ لا، أنا هقاوم نفسي وأزيد وأستزيد في قراءة كتاب الله، عسى أن يكون آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. تقوم تعمل تذكرة لنفسك، ما أنت لما تقهر نفسك على الأذكار وما تنسهاش وما تهملهاش، تقوم تذكر نفسك بالآخرة، تقول أصل وأنا في سكرات الموت ربنا عز وجل أتمنى أن يجعل لي نصيبا مما اعتدت عليه في الدنيا من اللي أنا تعودت عليه. يقوم تعمل إيه؟ يقوم تدي دفع لنفسك للعمل والتقرب إلى الله. فالعلماء قالوا لك أن للموت ثلاثة مصائب. المصيبة الأولى خروج الروح. كيف تخرج الروح؟ ومن أين تخرج الروح؟ وما الذي يشعر به من خرجت به روحه؟ أولا قال العلماء أن من شدة الألم الذي يحدث للمحتضر لا يستطيع أن يصرخ ولا أن يصف ما هو فيه. لما بيبقى واحد عيان رجله تعبانة بيقول آه يا رجلي، دراعه مكسور بيقول آه يا دراعي، بيصف الحال اللي هو فيه، قلبه بيوجعه بيصف الحال، يقول لك أنا حاسس بوجع، حاسس بألم، مصارين بتتقطع. طب المحتضر؟ قال لك العلماء من شدة الألم لا يستطيع الكلام. ما تشوفش ميت بيصف الاحتضار من شدة وهول وعظم ذلك الألم. طب كيف يبدأ الاحتضار؟ يقول ربنا جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال العلماء كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. قال العلماء تبدأ الروح في الخروج من الأطراف، تخرج من الأطراف، من الأيدي ومن الأرجل، وذاك يبدأ في سكرات الموت. وسكرات الموت هي المصيبة الأولى التي يمر بها المسلم في الموت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله وخير من سجد لله وخير من ذكر الله وخير من وطأت قدماه الأرض، بل إن شئت فقل هو خير من خلق الله، كان يقول في سكرات موته متألما: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، من شدة وهول وفظاعة ذلك الاحتضار. فتبدأ الروح في الخروج من الأطراف والأيد. قال العلماء: فإن كان ذاك المحتضر من أهل العصيان ومن أهل الطفرط والنسيان، من الجماعة اللي ما بيصلوش، من الجماعة اللي مقضينها للنهار قدام التلفزيون وقدام الأفلام ويسمع أغاني وعايش حياته بالطول والعرض، ولا يتوب ولا يرجع ولا يقر ولا يفر إلى الله، إن كان من أهل الفسق والعصيان اختص الله ملائكة خلقها، ملائكة مخصوصة بتعمل ايه؟ تقبض أرواح أهل الكفر والعصيان. اسمها ايه هذه الملائكة؟ بتصلي بها وبتقرأ بها دايما، قال الله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قال العلماء: النازعات غرقا هي ملائكة اختصها الله بنزع وسلخ أرواح أهل الكفر، خد بالك، بنزع وسلخ أرواح أهل الكفر. قال المفسرون: فإذا مر هؤلاء بالاحتضار سلخت أرواحهم من كل شعرة شعرة، ومن كل مفصل مفصل، ومن كل عضو عضو من أعضاء البدن. اللي بيحصل بيتسلخ، بتتسلخ الروح وهي بتخرج من كل ايه؟ من كل شعرة شعرة من البدن. انا بقول لك المحتضر ما يقدرش يصف اللي هو فيه، حتى انه كما ورد في الاثر انه بينما كان يمشي رجلان من بني اسرائيل، ومعلوم يا اخوان ان بني اسرائيل حدث فيهم العجب العجاب، فكانت تأتيهم المعجزة في كل يوم، كل يوم معجزة. فبينما كان هناك رجلان يمران بجوار القبور، إذ قال أحدهم للآخر: أفلا يرينا الله ما بهذا القبر؟ لو نشوف بس الرجل اللي مات جوه ده كان إيه؟ فانفتح القبر والتأمت العظام وكسيت باللحم، وقال الله له: كن فكان. فخرج إليهم الميت متحدثا يقول: ماذا فعلتم بي؟ والله لقد عانيت من قبض الروح 50 سنة. ده أنا من يوم ما مت 50 سنة بتألم من قبض الروح ومن خروج الروح. نرجع تاني، قال لك العلماء ايه؟ قال لك اهل الكفر والعصيان تنتزع ارواحهم انتزاعا، فتخرج من كل مفصل مفصل، ومن كل عرق عرق، ومن كل شعرة شعرة من البدن، فتتدرج الروح في الخروج. اما ان كان ذاك الميت من اهل التقوى والايمان خرجت روحه بملائكة خلقها الله لكي تخرج أرواح أهل الدين والإسلام، قال الله عنها: والناشطات نشطا. قال العلماء هي ملائكة تنشط خروج الروح، فتخرج بليل ورفق وسهولة على المسلم. اللهم سهل علينا خروج الروح يا رب العالمين. تقوم تخرج الروح بسهولة ويسر وليونة من بدل المسلم، تفضل الروح تخرج من الأطراف ومن البدن إلى أن تصل إلى أين؟ قال الله: كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق. قال العلماء: التراقي هي عظام الترقوة. هي عظام الترقوة، هي أسفل النحر، أعلى النحر وفي الرقبة وأسفل الفك اللي هي الرقبة. تخرج الروح إلى أن تصل إلى إيه؟ إلى عظام الترقوة. كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق. من اللي ظن؟ المحتضر. فراق إيه؟ فراق المال الذي ضيع من أجله الصلاة، فراق العيال الذين أكل من أجلهم الحرام، فراق الزوجة التي أطاعها في معصية الله. ماشي هو القطر ماشي وكل حاجة متساوية، فلوس، أولاد، الزوجة، السيارة، أملاك، الأشياء التي ضيع حياته من أجلها وظن أنه الفراق. قال العلماء: هنا يتيقن الإنسان أنه ميت. يعني إيه يتيقن؟ يعني يصل لدرجة اليقين خلاص. فتخرج الروح إلى عظام الترقوة، ومن عظام الترقوة تخرج إلى الله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الروح إذا ما خرجت تبعها البصر. لذلك فإن وجدت ميتا بعد موته مباشرة، أو رجلا بعد احتضاره مباشرة، وجدت بصره شاخصة مبرق. ليه إخوانا؟ لأن عيناه تتبع روحه، بتبص على الروح وهي خارجة إلى أن تخرج إلى بارئها. قال العلماء: أما المصيبة الثانية من الثلاثة مصائب التي يمر عليها الإنسان في موته، هي رؤية ملك الموت. دي مصيبة تانية. حتى أنهم قالوا أن الإنسان إن رأى في نومه صورة ملك الموت التي يقبض عليها أهل الكفر والفسق والعصيان، ما استطاع أن يهنأ بنوم طوال حياته. لو شافوا في المنام مرة ما عادش ينام تاني. قال العلماء: لقبحي ودمامتي وهولي وفظاعتي وفظاظة منظر ملك الموت اللي بيقبض عليه أرواح أهل الكفر. حتى أنه ورد في بعض الإسرائيليات، وهي مما وردت عن بني إسرائيل من قبلنا، أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت أن يريه الصورة التي يقبض عليها أهل الكفر والفسوق والعصيان، فما استطاع إبراهيم أن يتحمل فخر مغشيا عليه من هذه الصورة والعياذ بالله. فرؤية ملك الموت ذاك الذي لا يمنعه الحجاب، ذاك الذي لا يمنعه الحجاب. الحج مش فاضي، دي انت بتقولها للناس. او الحج مشغول او الحج نايم، دي بتقولها للناس. اما ده لا يمنعه الحجاب ولا تمنعه الجدران ولا يستأذن على الملوك. لما بدخل على الملوك ما بيستأذنش، ومال فجأة بتلاقيه قدام، لأنه موكل بقبض الروح. لما بيجي يدخل على أي ملك أو على أي رئيس أو على أي واحد من دول ما بيستأذنش، ومال فجأة بيجد أمامه فيقبض روح هؤلاء. قال العلماء: فمن أشد المصائب والأهوال هي رؤية ملك الموت. فجأة يجده الإنسان أمامه. طب وانت لما بتشوفه قدامك بتقول له عايز ايه؟ انت عارف هو عايز ايه. بتقول له انت جاي ليه؟ انت عارف هو جاي ليه. بتبقى مسلم وبتستسلم في هذه اللحظة. إن كنت ممن من الله عليهم أجرى على لسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كنت ممن من الله عليهم أجرى على لسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان هذا من هؤلاء الذين سخط الله عليهم والعياذ بالله تلجلج وتأخر وتخربط وقد يسكت وقد يشخص ولا يستطيع أن يتفوه بكلمة واحدة، أبشروا. ليه؟ لأنه صاحبنا عاش حياته يسمع الست ويغني وراها ويسمع الأغاني ويدندن معاها ويتفرج على أفلام ويقضي الليل قدام التلفزيون وينام عن صلاة الفجر. يقول لك الفجر بدأ متأخر. طب أنت سهران للساعة 3، المشكلة يعني. طب بتنام من بدري، المشكلة. يقول لك أنا تعبان في الورشة له النهار. طب وانت مش تعبان وانت قاعد سهران قدام الفيلم. يقول لك احنا بنشتغل وبنشقى ما نقدرش نقوم للصلاة دي، وانت مش تعبان وانت قاعد على القهوة. ما بتضحك على نفسك؟ بتضحك على ربنا؟ مش هتعرف. ليه؟ لأن الله جل وعلا مطلع على كل شيء. يقول لك عالم الغيب والشهادة. انت ممكن تقنع اللي قدامك بحجة، اما لا تستطيع ان تقنع بها رب العالمين لانه مطلع على ذلك. لذلك ان كان ذلك الذي يحتضر من اهل الكفر او اهل الفسق او اهل العصيان ففي غالب الاحوال لا يستطيع ايه؟ لا يستطيع الشهادة ولا يستطيع الصلاة على رسول الله. في ناس كده تلاقوا هي بتحتضر لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان الله والحمد، إلى أن يموت. تمام يا أخوانا؟ وفي واحد يشخص بصره مش عارف يتكلم. ليه؟ لأنه ما اعتاد على ذلك طوال حياته، ما استعدش للنقطة دي اللي هي نقطة ايه؟ نقطة الفراق والمغادرة. فإن كنت أخي في الله ممن من الله عليك أجرى الله على لسانك الشهادة، وإن كان ذاك المحتضر والعياذ بالله ممن غضب الله عليه تلجلج لسانه، تلجلج لسانه. أقول لك على حاجة يا أخي، هناك جماعة من الخلق تجد إلفه وحبه في السماع لكتاب الله، في ناس تلاقيها فتح على إذاعة القرآن، هو اعتاد يسمع الراديو بس، يسمع القرآن وهو بيقرأ وبس. وفي واحد اعتاد على سماع الأغاني، وتلاقي الورشة دي جنب الورشة دي والمحل ده جنب المحل ده. ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ الذي يسمع القرآن هذا ماذا تنتظر منه بعد ان اختلط القرآن بلحمه وعظمه ودمه؟ واحد بقاله 40-50 سنة من يوم ما فضح مصلحته قاعد بيسمع إذاعة القرآن، في غالب الأحوال تجده على الطاعة، تجده في الصلاة، تجده في الذكر. طب والذي اعتاد على سماع المطربات والأغاني والقينات تجد منه إيه؟ تجده معتادا على ذلك. لذلك الأولاني لما يجي يتمتم قد يتمتم بآيات من كتاب الله، ولو تقول له آية ممكن يكملها لك مع أنه مش حافظ. ليه؟ لأن القرآن أصبح مختلطا بالدم والعظم واللحم والقلب، تمام؟ أما في واحد تاني تجد قلبه معتادا على إيه؟ على المعاصي، تجد قلبه معتادا على المعاصي، تجده حافظا للمعاصي. يقول لك الأغنية الفلانية حافظها جدع، المسرحية الفلانية شفتها جدع، ستكتب شهادتهم ويسألون. اللي انت بتقوله ده تسأل عليه يوم القيامة. اذكروا الله يذكركم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء للموت ثلاثة مصائب، أما المصيبة الأولى فهي في خروج الروح من البدن، والمصيبة الثانية هي في رؤية ملك الموت، أما المصيبة الثالثة فهي في دخول القبر، في دخول القبر. أخي في الله، ورد في الأثر أن القبر ينادي في كل يوم على صاحبه فيقول. صاحبه مين؟ اللي هيتدفن فيه، اللي جاي عليه المعاد، مش اللي الرخامة مكتوب عليها اسمه، لا، اللي جاي عليه الدور. صغير كبير، بصحة بدون صحة، هذا المعيار غير موجود في الموت. ينادي القبر في كل يوم على صاحبه فيقول: يا فلان يا ابن فلان، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ في كل يوم الصبح تستيقظ أنت فتفكر في العمل وفي المال وفي الدنيا وفي العيال وفي الزوجة، والقبر يناديك باسمك: يا فلان يا ابن فلان، أنا بيت الوحشة، بيت الدود، بيت الظلمة، هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ أخي في الله، هل رأيت ميتا مهما على قدره لم يوضع في القبر؟ أبدا. طب لماذا يوضع الميت في القبر؟ ولماذا يسارع أهله إلى دفنه؟ لأن الميت إذا ترك بلا دفن نتن ريحه، وتعفن جسده وما طاقه أهله. عايزين يخلصهم، ريحته تتغير، إكرام الميت دفنه عشان يوضع في التراب ويوارى الثرى، فيسارع أهله وذووه في دفنه. عايزين روح يحطوه في القبر خشية أن تتغير رائحته، قدر المستطاع يوضع في القبر. ومن العجب العجاب أن الميت إذا ما وضع في قبره قد يمر عليه اليوم واليومين، ثم يبدأ اليوم الثالث في التحلل. التحلل بيجي منين؟ من الدود. الدود بيجي منين يا أخوانا؟ من أين يأتي الدود؟ يأتي الدود من ذات الإنسان. من ذات الإنسان إزاي؟ لهو الدود ده ما بيطلعش من القبر، لا، يخرج من جسدك أنت، أي أنك يا عبد الله يا من قد تسير متكبرا على الله، يا من تسير متبخترا على الأرض، يا من قد تتكبر على عباد الله. بداخل بطنك الدود الذي سيأكلك في قبرك وانت حي. فإذا ما وضع الإنسان في قبره يخرج الدود من إيه؟ من جسده مش من القبر. فيبدأ في الأكل الأعضاء ويبدأ بالأطراف، وما أن يمر على الميت تمام 40 يوما حتى يصبح متآكل اللحم ويصبح هناك هيكلا عظميا. انتهى، ما عادش حاجة، اتحط في قبره. اتحط في قبره بيعمل ايه اخوانا؟ بيسأل ويحاسب، يسأل ويحاسب عن العمر فيما أفناه. ضيعت عمرك في ايه؟ أنا ضيعت عمري بشتغل لولادي كويس حلو في سبيل الله، ولكن هل هذا الذي عشت من أجله ضيع عليك الصلاة؟ ما أنت تلاقي واحد واقف بيشتغل ساعة الصلاة، يا حق فلان، يا أستاذ علان، الصلاة، يقول لك العمل عبادة. تشويش في الفهم وتخبط في التعلم. العمل عبادة في غير وقت العبادة. انت لما تقف تشتغل والناس بتصلي فهذا إثم ومعصية لله جل وعلا. اللي جاب سيرة العمل عبادة هنا، لما تلاقي واحد طوال حياته لا يصلي الفجر، يا اخوانا دي كارثة ومصيبة يمر بها المسلمون. يعني ايه يعني طوال حياتك لا تصلي الفجر؟ ازاي؟ أمال الصلاة دي لمين؟ صلاة الفجر دي من يصليها؟ إن كان قد عاش حياته يصلي الفجر بعد شروق الشمس. في ناس معتادة أنها تصلي بعد ما الشمس تطلع، يقول لك أنا بصلي الصبح. أنت سميتها الصبح، أما هي ما اسمها صلاة الصبح. صلاة الصبح هي صلاة الفجر، موعدها من ظهور الفجر الثاني اللي هو بتسمى الفجر الصادق اللي احنا بنأذن عليه في بلاد مصر الى ان تشرق الشمس. الشمس طلعت خلاص، الميعاد انتهى، هي دي صلاة الفجر. انت بقى بتصحى الساعة 9 في ميعاد شغلك، بتصحى الساعة 11 في ميعاد شغلك، بتصلي ركعتين، انت مسميهم صلاة الصبح، انت حر. اما دول ما لهمش دعوة بصلاة الصبح. تخيل انك ستلقى الله وقد ضيعت فريضة كاملة افترضها الله عليك. هتقول له ايه على صلاة الفجر دي؟ مش هتعرف تقوم. تقوم في قبرك تتذكر هذا وتتمنى أن تعود وتتمنى أن ترد، ولكنك لن تعود ولكنك لن ترد. تسأل عن المال، ماذا فعلت فيه؟ جمعته من حلال، طيب أخرجت فيه حق الله؟ أخرجت حق الله، براء. طب واللي قاعد يتلاعب ويجي زكاة المال من هنا ويجي زكاة المال من هنا ويجي زكاة المال من هنا عشان يهرب من ربع العشر، عشان يهرب من ربع العشر، مش هيعرف في القبر يتلاعب أمام الله وهو يسأل عن ذلك. يسأل عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ مش بس انت جبت الفلوس من حلال خلاص، صرفت فلوسك فين؟ في المعصية؟ في الذنب؟ علبة السجاير اللي بتشتريها باتنين جنيه هتتسأل عليها؟ إن كنت انت بتستقل الاتنين جنيه لهم حساب عند الله، علبة السجاير هتتسأل عليها وتسأل وتحاسب عن كل جنيه جنيه أنفقته على ذلك العفن، وهي لا تسمى إلا عفن. تتسأل عليها، رحت دفعت الاتنين جنيه دول ليه؟ عشان تشرب سيجارة تضر بها بدنك وتضر بها صحتك وتعيا وتمرض وتصيبك الأمراض. مالي أنا حر، من تشحر؟ قال الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وتركتم ما إيه؟ خولناكم. إيه خولناكم دي؟ الرجل اللي بيزرع الجنينة بتسمى إيه؟ خولي. ليه بيتسمى خولي؟ لأن صاحب الأرض استخلفه في رعاية الأرض فأصبح مخولا برعاية الأرض، وانت برضو اسمك خولي. خولي في ايه؟ في المال الذي أعطاك الله إياه، في المال الذي أعطاك الله إياه. فإن كنت أنفقته في طاعة الله أو أنفقته في مجرد الحلال تثاب عليه. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته صدقة. طب وانت لما بتضعها في فم الزوجة بطاعة؟ لا، انت بتقصد بها التقرب لله فبقت عبادة. وانت قاعد بتاكل تضع اللقمة في فم الزوجة ثواب. الرجل يخرج الصدقة على المريض والضعيف وذي الحاجة، أفضل الصدقة عند الله ينفقها الرجل على أهله. لو رحت تجيب بجنيه عيش تساب عليه عند الله عشانك جايبه لعيالك. شوف حلاوة الإسلام، تساب عليه عند الله مع إنك هتاكله أنت وأولادك، تساب عليه. لو جبت حتة لحمة تساب عليها عند الله. طب وعلبة السجاير؟ تحاسب عليها عند الله. كده عدل، كده عدل، تسأل عليها عند الله. واحنا بنتكلم في علبة السجائر اللي ب2 جنيه، لا ده في علبة سجائر النهاردة ب12 جنيه وب15 جنيه. تسأل عليها عند الله، ستحاسب في قبرك حسابا عسيرا. على ايه؟ على الاثنين جنيه بس؟ لا، وعلى صدرك، وعلى اعصابك، وعلى شبابك اللي استهلكته في شوية دخان وعشت من اجله ومت من اجله. اخي في الله، هذه الامثلة تضرب من سبيل التذكرة، وهي على سبيل المثال لا الحصر. فلينظر كل منا في حاله، ولينظر كل منا في حياته، ولينظر كل منا في أوضاعه، فينظر ويتذكر ويتدبر، ويتذكر يوم موته، ويتذكر يوم موته. تذكر وقوفك يوم العرض عليانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وعرفت من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي عبدا عصيا للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإسلام، اللهم توفنا على الإسلام، اللهم توفنا على الإسلام، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا وقضيت دينه، بلطفك ومنك وفضلك وعفوك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك القادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.